بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات: السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا السؤال الخامس عشر من أهم المهمات، وهو يتعلق بركن عظيم من أركان الدين، وهو الإيمان باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان باليوم الآخر يأتي كثيرا في القرآن قرينا للإيمان بالله، تجد كثير من الآيات يذكر فيها الإيمان بالله مقرونا به اليوم الآخر، كذلك كثير من الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذلك أن الله عز وجل هو المقصود المتعبد المتجه إليه بالعمل، واليوم الآخر هو دار الجزاء والحساب على الأعمال، فهو الدار التي يجزى فيها العمال على أعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اليوم الآخر يوم الحصاد، يلقى فيه أهل الأعمال خيرها وشرها، حسنها وسيئها، يلقون فيه أعمالهم والجزاء عليها. ولهذا فإن الأعمال كلها محصاة، وسيجدها العامل في يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من عمل العبد إلا أحصاها واستوفاها الكتاب. الإيمان باليوم الآخر أصل عظيم، الإيمان باليوم الآخر أصل عظيم من أصول الإيمان المتينة. ولهذا ينبغي على العبد أن يعرف حد الإيمان باليوم الآخر أو حقيقة الإيمان باليوم الآخر. هو الذي عقد الشيخ رحمه الله هذا السؤال لبيانه، قال: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ إذا قيل إن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، فما الإيمان باليوم الآخر؟ ماذا يتناول؟ والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة. كل ما يكون بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة هو من الإيمان باليوم الآخر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الموت فاصل بين الدنيا والآخرة، وأن من مات فقد قامت قيامته، وأن القبر أول منازل الآخرة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بين العبد وبين الجزاء على العمل إلا أن يموت، أن تخرج روحه من جسده. إذا خرجت الروح من الجسد انتهى العمل وبدأ الجزاء، يبدأ الجزاء فورا من بعد الموت. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فليس بين المؤمن والجنة إلا أن يموت، وليس بين الكافر والنار إلا أن يموت. فكل ما يكون بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، بدءا من القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وكل ما ورد في ذلك من تفاصيل في الكتاب والسنة الإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر. ثم ما يتبع ذلك من تفاصيل وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها وما عد الله فيهما لأهلهما، هذا كله داخل، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وقد أفاد الشيخ رحمه الله في بعض كتبه فائدة عظيمة في هذا الباب، باب الإيمان باليوم الآخر، أن إيمان المؤمنين باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ، وبينهما تفاوت. درجة الإيمان الجازم هذا هو الحد الذي لا إيمان بدونه، أن يكون جازما ومصدقا باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب، موقنا بذلك، ليس عنده أدنى شك. وهذا الحد لا يقبل الإيمان ولا يقبل العمل إلا به. والدرجة الثانية وهي أعلى وأرفع، وهي درجة الإيمان الراسخ، رسوخ الإيمان باليوم الآخر في القلب. وهذا الرسوخ يثمر في العبد قوة في العمل والطاعة والاستقامة على عبادة الله. ولهذا كل ما حدثته نفسه بمعصية جاء مباشرة الإيمان باليوم الآخر في ذهنه، تذكر الوقوف بين يدي الله والخزي يوم الدين والعذاب الذي أعده الله، فيقف هذا إيمانه راسخ لأنه حاضر معه في المواقف، حتى في العبادة من صلاة وحج وغيره، الإيمان باليوم الآخر حاضر معه، فيحسن عبادته ويعمل على تكميلها وتتميمها حتى يفوز عليها في ذلك اليوم بالثواب العظيم والأجر الجزيل. نعم. قال رحمه الله: السؤال السادس عشر: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان: نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل. وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. هذا السؤال السادس عشر سؤال عن النفاق وحقيقته وأقسامه وصفته. قال: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ والمسلم مطلوب منه أن يعرف النفاق ما هو وما حقيقته وما أقسامه من أجل أن يتقيه وأن يحذر من الوقوع فيه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو النفاق كيف يتقيه؟ كيف يجتنبه وهو لا يدري ما هو؟ ولهذا قد يدخل النفاق على الإنسان من جهله بالنفاق وعدم معرفته بحقيقته أو خطورته أو سوم غبته، قد يدخل عليه النفاق. ولهذا يحتاج المسلم أن يعرف النفاق ما حقيقته من أجل أن يتقيه، ولا بد أيضا أن يخاف على نفسه من النفاق. عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا الخوف هو من الإيمان وثمرة من ثمار الإيمان. والنفاق مرض خطير جدا، إذا تسلل إلى القلب أعطبه والعياذ بالله وأفسده، وأصبح مظهرا بلا مخبر، صورة بلا حقيقة، لأن المنافقين مظاهر فقط، المنافقين مظاهر فقط صور، لكن حقائقهم مختلفة عن الظاهر، حقائقهم مختلفة عن الظاهر، والله عز وجل عليم بسرائر العباد وخفايا نفوسهم وبواطن صدورهم، مطلع على ذلك كله سبحانه وتعالى. فالمنافق حقيقته أنه مظهر فقط، يظهر ما لا يبطن. ولهذا الشيخ يقول: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر. حد النفاق أن يظهر ما لا يبطن، يظهر صلاحا ديانة استقامة ويبطن خلاف ذلك. وهو نوعان: نفاق أكبر مخرج من الملة، قال الله عن أهله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مخرج من الملة، موجب للخلود في النار والعياذ بالله. وهو نفاق من قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقولون آمنا بالله واليوم الآخر، هذا إظهار للإيمان، وما هم بمؤمنين هذا هو باطنهم، حقيقة قلوبهم أن ليس فيها إيمان. مثلها قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نعلم، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نشهد إنك لرسول الله، هذا نفاق، لأنه باللسان فقط، أما القلب ليس فيه هذه الشهادة. ولهذا شهادة الحق هي شهادة باللسان نطقا وبالقلب عقيدة. فإذا كانت شهادة باللسان فقط مع عدم إيمان القلب هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. فالحاصل أن النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو مخلد لصاحبه في النار. والنوع الثاني من النفاق، النفاق الأصغر، ويسمى النفاق العملي، يعني لا علاقة له بعقيدة المرء، لا علاقة له بعقيدة المرء، وإنما يتعلق بعمله، وهو أيضا فيه إظهار وإبطان، ومن أجل ذلك سمي نفاقا، لأن فيه إظهار وإبطان. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه الثلاث كلها نفاق، هذه الثلاث كلها نفاق، لكنه ليس نفاقا اعتقاديا، نفاقا أكبر، نفاقا مخرج من ملة، وإنما هو نفاق عملي، نفاق عملي. وفيه إظهار وإبطان. الآن قوله مثلا إذا حدث كذب، تجد من عنده النفاق العملي يقول لصاحبه: غدا والله سآتيك الساعة الفلانية، وهو عندما كان يحلف ويقول والله سآتيك الساعة الفلانية مقرر في نفسه لا يأتي. إذن أظهر وأبطن، أظهر صدقا وأبطن كذبا، هذا نفاق، نفاق عملي. إذا أتمن خان، إذا أتمن على شيء يقول أبدا هذه في ذمتي وأن أرعاها وحافظ عليها ولا تضيع ولا إلى آخره، وهو في نفسه في الداخل مقرر أنه لا يحفظها، فهذا نفاق، نفاق عملي، يظهر ما لا يبطن، يظهر أمانة ويبطن ضدها، يظهر صدقا ويبطن ضده. فهذا يسمى نفاق عملي، يسمى نفاق عملي، نفاق أصغر. قال الشيخ: مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا وعد أخلف، إذا أعطى موعدا، إذا أعطى موعدا يظهر أنه من أهل الوفاء، لكنه يبطن أن لا يفي بذلك الموعد. فالحاصل أن هذه كلها من النفاق العملي. يقول الشيخ في الفرق بين النفاقين، يقول: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا ينفع معه إيمان ولا عمل. إذا وجد النفاق الأكبر أو وجد الكفر الأكبر فإنه يبطل العمل، يبطل العمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر محبط للعمل، مبطل للدين، إن صلى وصام ما ينفعه ولا ينتفع بذلك ما دام عنده النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر. يقول: وأما الأصغر منهما، منهما أي النفاق والكفر. وهذا فيه تنبيه من المصنف أن النفاق كما أنه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، كذلك الكفر ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. والأصغر من الكفر هو ما أطلق عليه في النصوص أنه كفر ولم يبلغ حد الأكبر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذا كفر عملي ليس كفرا أكبر ناقلا من الملة، هذا كفر دون الكفر الأكبر. قال: وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، قد يجتمع مع الإيمان، مقصود بأنه يجتمع مع الإيمان أي وجوده لا يخرج الشخص من الإيمان، فيجتمع مع الإيمان بمعنى أن الإنسان يكون فيه إيمان وفيه شعب من النفاق العملي أو شعب من الكفر العملي. قال: وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. نعم. قال رحمه الله: السؤال السابع عشر: ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني: بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله، فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. هذا السؤال عقده الشيخ رحمه الله لبيان البدعة وبيان أقسامها، وهذا أيضا من الأمور المطلوب من المسلم أن يكون على معرفة بها. فالبدع ينبغي أن تعرف ما هي من أجل أن تتقى وأن يحذر من الوقوع فيها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد تأكيدات متوالية على خطورة البدع وتحذير الأمة منها، وكان في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: كل بدعة ضلالة، لم يستثني عليه الصلاة والسلام. ومن عادته صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أن الأمر إذا كان فيه استثناء يستثني ويوضح، وهنا لم يستثني، قال: كل بدعة ضلالة، ما قال إلا كذا وكذا. ومن عادته أن يستثني إذا كان الأمر فيه استثناء، مثل قوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا فيه استثناء فاستثنى، وهناك ما فيه استثناء، قال: كل بدعة ضلالة. ولهذا ما يصح أن نبينا عليه الصلاة والسلام يعمم هذا العموم: كل بدعة ضلالة، ونأتي نحن نقول: لا لا، في بدع غير ضلالة. هذا ما يليق بالمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ونقول: لا، في بدع ما هي ضلالة. فما يليق هذا بمسلم أن يعظم حديث رسول الله ويعظم سنته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث العرباض بن سارية لما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا هذه موعظة مودع، فأوصنا، أوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الأمر كان يؤكد عليه. إذن المسلم فعلا يحتاج أن يعرف البدع ويعرف خطورة البدع حتى يكون في عافية منها وسلامة، لا يقع في شيء منها. ومن الأحاديث التي يعتبرها العلماء التي عليها مدار الدين، الدين كله يدور على أحاديث تعد على أصابع اليد الواحدة. من هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سبحان الله، يشتغل الإنسان بإخلاص وصدق وعمل مستمر لكن عمله مردود، لكن عمله مردود، وربما يعيش على هذا العمل سنوات وعمله مردود لأنه على غير هدى، لأنه على غير هدى، يعبد الله على غير هدى. الهدى هو السنة المأثورة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تحري الموافقة. يقول عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد من الجميع أن ينتبه لهذا الحديث، يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا السداد أن تصيب السنة تماما، والمقاربة أن تتجه للاتباع وتكون قريب حتى لو ما وقع الإصابة، لكن المصيبة أن تكون السنة هنا ويتجهون ويأتيه الحديث ويعطيه ظهره ويمشي، لا سداد ولا مقاربة، وإنما يولي السنة ظهره ويعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبين له السنة وما يبالي ولا يقبل. الشافعي رحمه الله يقول: لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. السنة هي المعظمة، وهي النجاة، وهي الفلاح، وهي السعادة في الدنيا والآخرة. فالحاصل أن المؤمن مطلوب أن يعرف ما هي البدعة حتى يكون منها على حذر. ما هي البدعة؟ انظر التعريف المختصر الجميل من الشيخ رحمه الله للبدعة، قال: البدعة هي خلاف السنة. البدعة هي خلاف السنة، هذا التعريف الجميل أخذه من الحديث. الحديث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن البدعة هي خلاف السنة. السنة ما هي علامتها؟ السنة ما هي علامتها؟ علامتها أن صاحبها يقول هذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو فعل عنده فأقر. السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، فيكون عنده الدليل. البدعة لها علامات، تسأل العامل عنها، مثلا أعطيكم مثال، تسأل العامل عنها مشتغل فيها من سنوات، من أين لك هذا؟ ما يقول لك، ما يأتي لك بحديث، يقول: في المنام رأيت كذا وكذا، ويعمل بالمنام، يعبد الله بالمنامات أو بالتجارب، يقول: جربنا وجرب شيوخنا وإلى، هذا معروف، يقول بالتجربة، وأشياء من هذا القبيل جعلوها مصادر أبعدتهم عن السنة، أبعدتهم عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أو بعضهم تقول له: إيش الدليل على هذا العمل؟ يقول: هذا من نشأنا، الآباء والأجداد كلنا على هذا العمل. هذا ما يصلح دليل. إن وجدنا آبانا على أمة هذا ليس دليل. قد يكون الآباء على خطأ، قد يكون نشأ على خطأ ما عرفوا. ولهذا أحيانا بعض الأسر ينشأ فيهم ابن موفق يصلح الله به في بيته في أسرته، يعلمهم أشياء ما كانوا يعلمونها. فالسنة هي المتلقات عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما كان خلاف سنته هو البدعة، أيا كان مصدره، أيا كان متلقاه. ما كان خلاف السنة فهو بدعة. وسبحان الله بعض الناس مبتلى، فيه ابتلاء والعياذ بالله، تجد البدعة عنده معظمة، البدعة معظمة في نفسه، وينشأ معظم للبدعة، وتعرض عليه السنة فما يقبلها لأن المعظم في قلبه البدعة. هذه مصيبة عظيمة إذا كان الإنسان بهذا الحد، هذا بلاء عظيم، بلاء عظيم جدا. ولهذا لا بد أن يعرف الناس البدعة حتى يكونوا منها على حذر، خاصة أن في الأمة أناس يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم خوفا شديدا. يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. سبحان الله، إذا نشأ الإنسان في قرية أو مدينة والشيخ الذي فيها من أئمة الضلال، ويتلقى عن هؤلاء أمور يظنونها من الدين وهو يلقنهم البدع، فينشأون مساكين على بدع وضلالات وأهواء ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ينشأون يشبون عليها ويشيبون، وربما يموتون عليها، وهي من ذاك الذي أخذ يلقنهم أشياء ليست من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير كثير، حتى بعض الناس نسأل الله العافية يلقن حتى الشرك، حتى الشرك بالله، دعاء غير الله، ويلقنه العوام ويعرضه عليهم عرضا يظنونه هذا هو الدين وهو شرك بالله. قال البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الإمام مالك له كلمة هي مستفادة من هذا الحديث، كلمة جميلة جدا، يقول رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا، تتمت كلامه رحمه الله، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهنا ذكر الناجون قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيضا الإمام مالك له كلمة أخرى جميلة مستفادة من هذا الحديث، لأن هنا قالوا من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه ناجية، والسبعين هالكون، والثلاث سبعين هالكون، وهذه ناجية من الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الإمام مالك يقول السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فالنجاة في التمسك بالسنة وإلزام الإنسان نفسه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، ويلزم نفسه بالاتباع. الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الرضا بالاتباع ليس بالأهواء والآراء والعقول وإلى آخر، اتباع الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ رحمه الله فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، على هذا الوصف يعني على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو على سنة محضة. ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة، يعني تتفاوت قوة وضعفا بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني بدعة عملية، النوع الثاني بدعة عملية، ويتعبد بغير ما شرع الله ورسوله، وهذا كثير في الناس، ينشأ على عبادات أو أذكار أو أعمال ليس لها أصل، ليس لها أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي التعبد بما شرع الله بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشرع فهو مبتدع. حرم ما لم يحرمه الشرع أيضا هذا في الجانب العملي، يعني يحرم على نفسه أشياء لا يعملها وهي ليست محرمة، لكن هو يحرمها ويتعبد لله بتحريمها على نفسه ومنع نفسه منها، ويتقرب إلى الله بذلك. هذا التقرب إلى الله ببدعة، تقرب إلى الله بشيء ما أذن الله سبحانه وتعالى فيه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. قال رحمه الله السؤال الثامن عشر ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. هذا السؤال الثامن عشر هو سؤال مهم وعظيم جدا، ما حقوق المسلمين عليك؟ ما حقوق المسلمين عليك؟ وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يعيه المسلم وأن يعرفه حتى يؤدي هذه الحقوق ولا ينتقص منها شيئا. فإن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، فهذه الأخوة تسمى أخوة دينية، الجامع فيها هو الدين. يقول العلماء الأخوة نوعان، أخوة دينية وأخوة طينية. الأخوة الدينية الرابطة فيها الدين، والطينية الرابطة فيها النسب. أخوة الدين هي أوثق الروابط وأقواها وأوثقها وهي الباقية في الدنيا والآخرة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني إلا المتآخين في الله وفي تقوى الله عز وجل، فهذه هي الأخوة الباقية الدائمة. ولهذا كل مسلم يجب عليه أن يعمل دائما على تمتين هذه الأخوة وتقوية أواصرها، وأن يبتعد عن كل شيء يضعف هذه الأخوة، لأن هناك أشياء نهى عنها الشارع لأنها تفت في هذه الأخوة وتضعفها. ولهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يحافظ على أسباب بقاء هذه الأخوة، وأن يبتعد عن الأشياء التي تضعف الأخوة، مع أن في الواقع العملي عند كثير من الناس أنه لا يبالي في ضعف هذه الأخوة، ويبحث عن أدنى سبب حتى يفارق أخاه ويعرض عنه ويتقاطع هو إياه إلى آخره، مع أن الأصل أن نعمل على بقائها وتمتينها، كل ما وجد سبب يفرق نبعده ونبقى على الأخوة، لا أن نبحث ابتداء نحن عن الأسباب التي تفرق بيننا وتوجد بيننا العداوة والبغضاء. ليتضح الأمر أكثر نقرأ الآيات بتمامها في سورة الحجرات، وتسمى سورة الآداب. لما ذكر الله عز وجل الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، ذكر بعدها في آيات تحذير من أمور إذا وجدت أضعفت هذه الأخوة وأثرت فيها تأثيرا عظيما، فنهى الله عنها، وهذا النهي هو نهي عن كل ما يضعف هذه الأخوة من أجل أن نبتعد عنه إبقاء للأخوة. لننتبه، الله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. انظر هذه الأشياء التي نهى الله عنها في هذا السياق، قال إنما المؤمنون إخوة ثم نهى عن هذه الأشياء، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، هذه كلها أشياء إذا وجدت بين المسلمين أضعفت الأخوة وأوجدت القطيعة والتدابر. فواجب على كل مسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء، مثل هذه الآيات تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذه الأشياء لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه الأشياء إذا وجدت ماذا تصنع؟ نعم، إذا وجدت هذه الأشياء ماذا تصنع؟ تقوي الأخوة الإيمانية، صحيح؟ تضعف الأخوة الإيمانية إضعافا تاما وربما تذهبها. ولهذا ما يمكن أن نقول نريد الأخوة تبقى وفينا هذه الخصال، ما يمكن، غيبة ونميمة وسخرية ولمز وهمز ونريد الأخوة ونقول بعدين نشتكي، نقول الأخوة ضعيفة عندنا ونحن السبب، نمارس أشياء تضعف أخوتنا ثم نتألم من واقعنا ونحن السبب أننا لم نعمل بأسباب بقاء الأخوة وتمتين الأخوة والمحافظة على الأخوة. فهذه حقوق مهمة جدا، ولهذا لاحظ الشيخ من نصحه وفقه وإمامته جعل هذا السؤال في أهم المهمات، ما حقوق المسلمين؟ هذا جعله في أهم المهمات، هذا من المهمات العظيمة التي كثير الناس الآن يستهين بها. إذن الشخص الذي يغتاب، الشخص الذي يغتاب وهو يعمل في الغيبة أو في النميمة أو في السخرية أو في الاستهزاء إلى آخره، أصبحت وظيفته ما هي في المجتمع؟ ما أصبحت الوظيفة التي هو يعمل فيها؟ لأن المجتمع فيه دعاة خير ودعاة شر، دعاة ينفع الله بهم في صلاح الأمة، اجتماع الشمل، التئام القلوب، التعاون على البر والتقوى، وفي دعاة شر. هذا الذي اشتغل في الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء إلى آخره أصبح في عمل والعياذ بالله دؤوب في تفتيت الأخوة. ولهذا كم من أخوة متينة بين اثنين فتتت بالنميمة وأضعفت بالنميمة. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، هذا كلام يحيى بن أبي كثير اليمامي. النميمة تفسد، تفسد الأخوة، الغيبة تفسد، السخرية تفسد. الآن لما يأتي إنسان ويلتقي بناس ومضيفتهم السخرية يسخرون به بغيره، هذا يقوي التآخي بينهم؟ أبدا، ما يمكن يتقوى. التآخي لا يقوى إلا بالتراحم والتعاون وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. التراحم هو الذي يقوي الأخوة، التعاون والتآخي والتحاب والتآلف إلى غيره، هذه التي تقوي الأخوة الإيمانية. أما هذه الأشياء التي جاء النهي عنها في هذا السياق هي التي تضعف الأخوة. أقول كلاما أختم به، والله هذه الآيات التي من سورة الحجرات، هذه الآيات إن بدءا من قوله إنما المؤمنون إخوة إلى قوله واتقوا الله إن الله تواب الرحيم، هذه الآيات والحديث حديث أبي هريرة لا تحاسدوا ولا تناجشوا، هذه الآيات وهذه الأحاديث لو عمل بها حقيقة، لو عمل بها حقيقة في المجتمعات المسلمة لرأيت الأخوة بأكمل صورها وأبهى حللها. وإذا تركت هذه واشتغل الناس بما نهوا عنه فسد المجتمع وتفتت الأخوة وأصبح الناس كل يشتكي. حتى سبحان الله المغتاب نفسه تجده يقول ما بيننا أخوة، ما درى أنه هو من أسباب ذهاب الأخوة، يقول ما في أخوة بيننا ولا في تآخي، يشتكي ويتألم، هو كان من الأسباب، كان يغتاب وكان إلى آخره، أضعف هذه الأخوة. ولهذا يجب كما قال الله اتقوا الله، يجب أن يتقي العبد ربه ويراقب الله سبحانه وتعالى ويحذر من هذه الأشياء التي تضعف هذه الأخوة. والشيخ له رسالة قيمة جدا في هذا الباب، قرأناها في رمضان القريب في بعض المجالس، نفيسة جدا، رسالة بعنوان الحث على التآلف بين المسلمين والتحذير من أسباب الفرقة والتنافر. قال في الجواب هنا، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحقوق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين، يعني من تعاملهم أي إن كانت المعاملة تجارة بيع شراء إلى غير ذلك، تعاملهم بالأخلاق الإسلامية والآداب الدينية العظيمة. فالشيخ هنا نبه على أمر ترتكز عليه الأخوة، هو حديث النبي الذي قال فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه حقيقة أصل عظيم جدا في هذا الباب. إذا وجد في القلب استقام البدن بإذن الله، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا يعتبر قاعدة متينة في الأخوة، أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك أي من الخير، فكل ما تحبه لنفسك من الخير تحبه لأخيك. ولهذا من فيه هذه الصفة يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما عنده حسد أصلا، ما عنده حسد، وفضلا أن يكون عنده غيبة ونميمة وسخرية، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا قلبه. بينما الذي عنده حسد وعنده غل وعنده نميمة وعنده الأشياء هذه الخصلة ضعيفة فيه جدا، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ضم إلى هذا الحديث حتى يكتمل العقد قوله في الحديث الآخر، وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. إذا وفقك الله وجمعت بين هذين الحديثين في سلوكك، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، بلغت القمة في الخلق والأدب. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.